الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك يا الله وكما ينبغي لعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا شباب ضرب مثل فاستمعوا له. كان في واحد غلبان وضعفان، اللي هو تلاقي وشه يعني لونه مخطوف ورفيع وكل الناس بتتريق عليه في الرايح والجاي، فجاله عقدة، قال انا لازم اتخلص من الضعف اللي انا فيه والعجز اللي انا فيه والجهل اللي انا فيه. فراح لقى قناع شكله مخيف، لبس القناع ووقف قدام المراية بص لنفسه، خاف من نفسه، صدق نفسه، صدق ان هو بقى المخلوق ده هو، وبقى بيمشي في الشارع بالقناع كل الناس عارفة وبتضحك عليه، وهو مصدق نفسه ان هو بقى خلاص هو الصورة اللي شافها في المراية. اهو ده انا وانت يا ابن ادم، هو ده احنا يا جماعة، الانسان الجاهل العاجز الضعيف الغلبان اللي جه الدنيا دي لقى نفسه جاهل وغلبان وتعبان، لبس قناع مزيف هيئ لنفسه انه يقدر يعمل حاجة وانه يعرف حاجة وانه هو فعلا له مشيئة في هذا الكون. ولازم يا جماعة نخلع القناع ده، لازم نخلع القناع ده ونترمى على باب ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تحس ان انت قلبك بيتمرغ على اعتاب باب الملك وانت بتستغيث بيه، ساعتها ممكن تسمع صوت بيقولك انت عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ يا حي يا قيوم اصلح لي شأني كله، انا عايز تصلح لي كل حاجة يا رب، انا ما اقدرش اعمل اي حاجة يا رب، انا جاهل قوي يا رب، انا غلبان، انا ضعيف، انا عاجز يا رب، احميني من نفسي يا رب، خدعتني، ضيعتني، بهدلتني، لبستني القناع وهيئتني ان هي دي صورتي الحقيقية وانا عاجز ما اقدرش اعمل اي حاجة من غيرك يا رب، احميني من نفسي يا رب، انا جاي اتحمى عندك من نفسي اللي افسدت عليا كل شيء. لما بسمع قول الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ودخل على فرعون بيقول له ايه؟ بيقول له هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك. يا كلمة تحرق القلب والله يا جماعة، بيقول له انا عارف ربنا وعارف طريق ربنا، امشي ورايا وانت تلاقي نفسك اخر السكة وصلت له. مين اللي يدلنا على واحد عارف ربنا واحنا نلزم حذاءه لغاية ما يوصلنا ليه؟ حوالينا لو بصينا ممكن نلاقي الف واحد ممكن يعلمنا فقه، الف واحد ممكن يعلمنا اي علم من العلوم، الف واحد ممكن يعلمنا ذرة، انما ممكن ما نلاقيش واحد يعرفنا ربنا ويوصلنا اليه. يا كلنا جايين هنا عشان عايزين نوصل له، انا وانتم نفسنا نوصل له. عشان كده رغم ان الواحد الاسبوع اللي فات يعني مرض شديد جدا، لله الحمد والفضل والمنة، فضل الله سبحانه وتعالى، رغم ان الواحد مرض اول مرة في حياتي ابدا استعد حقيقة للموت بسبب هذا المرض، الا ان انا يا جماعة قلت انا يا رب عايز اوصل لك، اجي اكلم الناس عند ربنا يمكن ربنا يوصلني ليه، يمكن يقربني منه خطوة، اجي اكلم عباد الله ادلهم على الله يمكن الله يدلني عليه، اجي احاول اهدي عباد الله الى الله يمكن ربنا يبعت لي واحد يقول لي واهديك الى ربك. كل اسبوع بنتقابل بفضل الله، بنيجي هنا بنقف على بابه، بنقف على بابه وقلوبنا بتتوسل اليه، وصلنا ليك يا رب، قلوبنا بتتوسل اليه، تعبنا يا رب من الدنيا وتعبنا من متاهتها وتعبنا من قلوبنا وامراضها وشهواتها، جينا لك يا رب، فينا اللي ساب سيجارته يمكن يقرب لك خطوه، وفينا اللي ساب مذاكرته وقت الامتحانات يمكن تقربه منك خطوه، وفينا اللي ساب شهواته يمكن تقربه منك خطوه، وفينا اللي جاي لك اول مره يا رب وقلبه بيبكي ندمان على كل لحظه عاش فيها بعيد عنك يمكن تقربه منك خطوه. عجلنا اليك ربنا ترضى، فارضى عنا اللهم يا رب، اللهم ارضى عنا جميعا يا رب، اللهم ارضى عنا جميعا يا رب. قبل ما ابدا يا جماعه عايز اتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا وخطرة جدا. احنا جايين ليه؟ احنا عايزين ايه؟ لازم يا شباب ما يكونش اللي جاي هنا جاي يسمع كلمتين ويمشي، ولا انت يا اختي تكوني جاية يمكن تسمع كلمتين قلبك يرق وتمشي. لا يا جماعة، عايزين شباب عندهم طموح انهم يوصلوا ربنا، عايزين شباب عايزين يوصلوا الى الله، يحققوا اعلى مقامات الدين، يبقى همتهم في السماء. من النماذج المبهرة سيدنا موسى. شوفوا سيدنا موسى كان عنده طموح في الوصول الى الله لدرجة ايه؟ شوفوا بيقول ربنا ايه؟ وعشقت اليك يا رب لترضى. يعني انا جاي لك جاري يا رب ليه؟ عشان ما حدش يسمعني ليك ابدا. وفعلا لما سيدنا محمد يبعث يوم القيامة يلاقي سيدنا موسى اخذ بقائمة من قائم العرش، ما حدش سبق ربنا. اختي كانت بتتصل من ايام بتقول انا لما بسمع حد بيتكلم عن ربنا بخير بتغيري من ايه يا بنتي؟ هو في حد بيحب ربنا اكتر مني؟ سبحان ربي. شايفين سيدنا موسى بيقول ليوشع بن نون ايه؟ لا اطرح حتى ابلغ، لازم اوصل لاعلى درجة ممكن اوصل لها، مش هكون روح لغاية ما اوصل. شوفوا سيدنا موسى لما شاف سيدنا محمد بكى ليه؟ في واحد التزم على ايده ودخل بسببه ناس الجنة اكتر مني. سيدنا موسى لما جه ملك الموت يقبضه فقع عينيه ليه؟ بقى انا هموت وانا لسه الارض المقدسة ما اتفتحتش على ايديا. عشان كده قال في الاخر رب امتني من الارض المقدسة رمية بحجر، خليني يا رب لو مش هموت وانا فيها اموت وانا باصص لها بعيني. سيدنا موسى لما ربنا كلمه قال له رب ارني انظر اليك، عايز يوصل لاعلى مقام في علاقته بالله. طموح، انسان عنده طموح في الوصول الى الله. عشان كده شوفوا ربنا عمل لسيدنا موسى ايه؟ شوفوا ربنا قال له انا اخترتك، كلمه دولا عن كل البشر كلهم، قال له واصطنعتك لنفسي، قال له ولتصنع على عيني، نجاه من فرعون، شق اليه البحر، نجاه من صعقة البعد. مفيش طلب سيدنا موسى طلبه من الله الا وربنا اجابهوله، لدرجة لما طلب ان اخوه يبقى نبي ربنا خلاله اخوه نبي عليه الصلاة والسلام. شايفين؟ عايزين يا جماعة لو عايزين الفتوحات دي لازم يبقى عندك الطموح ده يا جماعة، لازم لازم عشان يبقى مقامك علي عند الله يكون عندك الطموح ده انك توصل لاعلى مقامات الدين، مش كلمتين وخلاص. احنا جايين هنا نتربى، جايين هنا عشان نبقى بكرة ابطال من ابطال الاسلام، نرفع راية الاسلام في الارض. عشان انت بكرة الشباب التايه دول يدخلوا الجامعة على ايديك، وانت بكرة باذن الله الوف الكفار اللي بتموت على غير لا اله الا الله دي تسلم وتنقذ على ايديك، وانت بكرة تختم القرآن وتجوديه وتفتح بيتك 24 ساعة للبنات يجوا يحفظوا القرآن عندك على طول وتعلمي الناس كتاب ربنا، وانت بكرة بنات ثانوي اللي ماشيين في الشوارع دول كلهم رؤوسهم تتزين بالحجاب على ايديكي. كل واحد مننا لازم يستشعر ان وراه مهمة، مهمة كبيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله حط في رقبتي ورقبتك ورقبتك في اول لحظة مات فيها عليه الصلاة والسلام امانة في اعناقنا. لو خلنا الامانة دي ما نعرفش هنطع على الخوض ازاي. امانة ان كل واحد مننا ورا مهمة لازم يأديها من اجل دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم الليلة يا جماعة، لازلنا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، لازلنا في طريقنا اللي بنقطعه بقلوبنا الى الله سبحانه وتعالى. النهاردة الموضوع جميل قوي وخطير قوي وكلنا محتاجينه، واهم موضوع ممكن نتكلم فيه يخص دنيتنا وديننا. موضوعنا الليلة مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. مفاتيح خزائن الله، الله اكبر. ايوه، عشان اقول لك من الاول خد بالك، انا مش هديك الليلة مفاتيح خزائن مليونير ولا ملياردير ولا شهادات ولا عقارات ولا ده انا الليلة هكلمك عن مفاتيح خزائن الملك اللي لو اتفتحت لك هتنال اللي مفيش بشر ناله. خدوا بالكم يا جماعة، كفاية هموم، كفاية هموم ورا هموم، كفاية احزان، كفاية مخاوف من الحياة ومخاوف من الفقر ومخاوف من البطالة ومخاوف من الف حاجة وحاجة، كفاية اكتئاب، كفاية ضيق، كفاية مشاكل حياتنا كلها. لو خزائن الله فتحت لينا لن نذوق هم ولا كرب ولا غم بعد اليوم. مفاتيح خزائن الملك سبحانه وتعالى، اسمعوا معايا بقلوبكم. المفتاح الاول لخزائن الله عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. يعني ايه؟ مفتاح الثقة في الله، مفتاح الافتقار الى الله. كنت مرة بصلي في التراويح وجي في دماغي خاطر خلاني معرفتش اركز في الصلاة، ممكن الصلاة كلها الواحد قاعد يبكي والناس بتحزن وانا اصلا مش مركز في الايات. يا رب انا هوصل امتى؟ طب يا رب العبادة هجيب لها وقت منين؟ طب يا رب قلبي ده هيتصلح امتى؟ طب يا رب العلم هحصله امتى؟ طب الدعوة؟ طب الشباب؟ طب يا رب التربية؟ طب ده فكر في الف حطب الدنيا. طب طب طب طب اجيب كل دنيا. طب اسيب ايه واخد ايه؟ بعد الصلاة وانا في حالة لا يعلم مداها الا الله، بفتح المصحف كده اكتنس بآية من آية كتاب ربنا، لقيت في وجه قول الله عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. حسيت انها رسالة من ربنا، ربنا بيقول لي فيها انا ممكن اديك كل حاجة، انا ممكن اجيب لك كل حاجة، بس مين عسى؟ مين عسى؟ الله. لو انت قلبك فعلا يستحق انه يفتح عليك هيفتح عليك بكل حاجة. سيدنا يعقوب ابنه الاولين راح منه يوسف، وابنه التاني كمان راح، واولاده اتجرأوا عليه وبدأ يقولوا له الكلام، ما فيش اولاد يقولوا له اب عاجل فضلا عن نبي، كل حاجة راحت منه، وبيقول ربنا هيجيب لي كل حاجة، ربنا هيجيبهم لي كلهم لحد عندي ان يأتيني بهم لغاية عندي. عايزين يا جماعة نعرف الله لما فتح خزائن الابراهيم ده ايه؟ نجاه من النار، نجاه من النمرود، نجى زوجته من ملك مصر الغاشم، اتخذوا خليل. الله لما فتح خزائن الابراهيم اداه ذرية في وقت مستحيل تؤتى لواحد بلغ السن ده. الله لما فتح خزائن الابراهيم اداه مال لدرجة لما جالوا الاضياف دبح لهم فورا عجل حنيف، جاب ثمنه منين وجاب العجل الحنيف ده منين؟ لما فتح خزائنه الابراهيم نصره على كل عدو وعداه في الحياة. لما الله فتح خزائنه الابراهيم هداه للتوحيد في الوقت اللي كل اهل الارض على ضلال، وهداه لمكان الكعبة. لما الله فتح خزائنه لمحمد صلى الله عليه وسلم رفعه للسماء السبعة في المعراج، سخر له البراق اللي اشد من تسخير الرحل لسليمان، حلف بعمره، اقسم بعمره لعمره كانهم لفي غمرته، لعمره كانهم لفي سكرتهم يعمهون، قال له فإنك بأعيننا. الله لما فتح خزائنه لمحمد نصره في الرعب ونصره في الريح، وما ماتش رسول الله إلا وكل عدو من أعداءه الله انتقم ليه منه. الله لما فتح خزائنه لموسى حلله كل مشاكل حياته في لحظة، كل مشاكل حياته في لحظة. الناس اللي تايهة، الناس اللي بتجري ورا الأسباب وسايبة الله، الناس اللي مديها ظهرها ربنا، كل مشاكل حياته. سيدنا موسى لما سقى الفتاتين المفروض إن هو بقى فرصة، امشي وراه اوعى تضيعهم، روح خد منهم اي حاجة ولا خد ثمن ولا. سيدنا موسى سابهم ثم تولى الى الظل. اصل السكة دي سكة صعبة، في سكة تانية اسهل، سكة الافتقار والتوجه الى الله. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، توجه الى الله، ربنا كفهم له لغاية عنده، عسى الله ان يأتيني بهم لغاية عندي. ربنا جابهم له لغاية عنده، ربنا حلله كل مشاكله. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى جعان وتعبان وغريب ومطارد وخايف وكل مشاكل الحياة حواليه. طب النهاردة يا رب الحمد لله اجر ما سقيت لنا، هاكل النهاردة مش هموت من الجوع. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت. الحمد لله، الخوف من المطاردة ومن فرعون ومن امن ومن كل المشاكل المرعبة، كل ده راح في لحظة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استأجر، الله ده وظيفة ثابتة كمان مش اكل النهاردة بس. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، ده عروسة كمان، على ان تأجرني ثمانية حجج، ده شقة وعروسة كمان. كل مشاكل حياتك ممكن تتحل في لحظة لو انت مع الله. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، الله سبحانه وتعالى. عشان كده لولا رسول الله كان يعلم ان الله يقدر يحل لك كل شيء ما كانش قال اصلح لي شأني كله. 100% من اوراق القضية بيد الله. لما واحد بس حاكم عربي اقتنع ان 99% من اوراق القضية بيد امريكا، المنطقة كلها اتقلبت. ليه؟ لو كان قال 50% بيد روسيا و 50% بيد امريكا كان الجهد اتشتت، انما واحد وجهته. انت لو عرفت ان 100% من اوراق القضية بيد الله هتوحد وجهتك وتقطع كلها اتجاه الله، فهتوصل الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ده يا جماعة. كنت بقرأ في ايه اللي في سورة الانبياء، بهرت بهرة الكلام الله عن الله، الله بيتكلم عن نفسه. شوف ربنا بيقول ايه، قالوا حرقوه مش احرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى يا شباب الحفظ من مين؟ الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا. يبقى النجاح من مين؟ الله. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يبقى العطاء والرزق والأولاد وعلق العطم والذرية والفلوس من مين؟ الله. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يبقى عطاءات الدين وفتوحات الدين والرفعة في الدين من مين؟ الله. كأن الله بيدينا رسالة ان كل حاجة انت عايزها عنده، كل حاجة. كأن احنا كلنا كده مجموعين اهو، انت عايز حاجة وده عايز حاجة وده حاجة وانا حاجة، وفي ألف باب مفتوح. طلع واحد من باب قال اللي عايز الدنيا يجي من هنا، شوية دخلوا شوية من نفس الباب واحد تاني طلع اللي عايز الآخرة يجي من هنا، شوية دخل شوية واحد طلع اللي عنده مشكلة وعايز تتحل يجي من هنا، شوية دخل. واللي باب الباقية دي كلها واحد، مفيش غير باب واحد بس، باب واحد هو اللي يوصلنا لكل حاجة احنا عايزينها. مين اللي يقدر يوصلك غير الله؟ مين اللي يقدر يصلح لك قلبك غير الله؟ الله بكلمة كن يخلي قلبك قلب صديق من الصديقين. الله سبحانه وتعالى الاسبوع اللي فات ده والواحد تعبان ومش قادر، الواحد بدأ يفكر يعني يا رب هقابلك ازاي؟ لو الواحد مات هيقابل ربنا ازاي في قلبه ده؟ ولما تسألني الحب اللي في قلبك لغيري ده ليه؟ هقولك ايه؟ ولما تسألني تعلق قلبك بغيري ليه؟ هقول ايه؟ ولما تسألني الشهوات اللي في قلبك دي ليه؟ هقول ايه؟ ولما تسألني الغفلة اللي في قلبك دي ليه؟ هقول ايه؟ والواحد بيفكر التفكير ده، فجأة الواحد افتكر قول رسول الله القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. الواحد حس بفرحة رهيبة، ياه ولله المثل الاعلى، زي مؤشر الراديو ده بين 70 من صوابعي. الله مش اصعب عنده انه يقلب قلبك في لحظة على قلب ولي او صديق من انه يقلب قلبك على قلب واحد من عوام المؤمنين في لحظة. ده زي بالظبط المؤشر ده، ولله المثل الاعلى. ربنا يخلي قلبك في لحظة قلب ولي من الاولياء. يبقى انت تعبان ليه؟ بس هو يرضى، بس انت ترضى. لو رضي شوف هيعمل في قلبك ايه، شوف هينزل على قلبك رحمات شكلها ايه. فالواحد ساعتها حس ان احنا لازم يا جماعة نحط ونرفع على قلوبنا الراية البيضة ونقول له خلاص يا رب سلكنا كل طريق نصلح قلوبنا بيه وما نفعش، حطناها على بابك يتسبها يتصلحها بقت بين ايديك يا رب. انت اللي تقدر انك تصلح لنا قلوبنا يا رب. مين اللي يقدر يحميك من اثر ذنوبك غيره؟ شوف الرسول لما بيقول له فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. محدش يقدر المغفرة دي من المغفر، المغفر ده الدرع اللي بيتلبس على الراس عشان لما تيجي ضرب تسف في الحرب ما تشقش الجندي نصين. كأن كل ذنب انت عملته ممكن اثره يبقى زي السيف اللي يشق حياتك او يشق الواحد. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا مين اللي يقدر يحمينا من اثر الذنوب غير الله؟ مين اللي يقدر يوصلك غير الله؟ العلماء انبهروا بأهل الكهف، قالوا الناس دي وصلت للإيمان ده ازاي؟ اللي كان معهم نبي ولا رسول ولا كتاب ولا حد. قال لهم الله يقدر يوصلك بدون أي حد، بدون ما أي حد يرشدك. الله يقدر يوصلك لإيمان زي إيمان أهل الكهف اللي غيرت سنن الكون ليهم بسببه بدون ما أي حد يرشدك لو أراد سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين قلوبنا ترتجف وإحنا بنقول له سبحانه ما عبدناك حق عبادتك. لما تفكر كده انت ايه في الكرة الارضية؟ ما تجيش نقطة في محيط. طب والكرة الارضية واحد على مليون من الشمس. طب والشمس في مجرة التبانة ما تجيش نقطة رمل في صحراء. طب مجرة التبانة في الكون لا شيء. طب الكون ده كله وسع كرسيه السماوات والارض. يا رب تقبل يا رب. ده احنا لو قعدنا نعبدك ليل نهار ولا لها اي ايه معبدتنا دي في الملكوت الواسع العظيم ده. عايزين قلوبنا ترتجف يا جماعة واحنا بنقول له سبحانك ما سجدنا لك حق السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجد لله جوه البيت والصحابي واقف بره البيت والباب مقفول، بيقول سامع صوت رسول الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ازاي الصوت عدى من الباب ووصل؟ مش قادر يكتم اللي في قلبه ناحيه ربنا، مش قادر يكتم مشاعر تعظيم الله في قلبه. ما جربتهاش مره تسجد كده في صلاه الجماعه مش قادر من كتر الاحساس بعظمه ربنا تقول له سبحانك، مش قادر تكتم صوتك سبحانك ما سبحناك حق تسبيحك. لما تقعد تفكر كده الواحد لما يعد قدام شجرة فيها مليون ورقة يا رب كل ورقة بتسبحك في كل لحظة قد ايه ده البلد دي كلها من اولها لاخرها ما بتسبحكش في اليوم التسبيح للشجرة منظر مهول لما تبص للشجرة كائن من اعبد كائنات الله لما تمشي كده وتلاقي ورقة شجرة سقطت على الارض تقول يا سقطت بعد عمر حافل بالتسبيح انا الوقت لو وقعت هبقى عملت ايه سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك نقطة المية الواحدة فيها ملايين الكائنات تحت الميكروسكوب كل كائن بيسبح الله نقطة المية الواحدة بيصعد منها لله في الثانية الواحدة ملايين التسبيحات والتمجيدات والذكر يعني لما تبص للبحر كده وتتخيل ده المنظر المهول اللي قدامك ده يا جماعة احنا عايزين نعرف ربنا عايزين نعلق في قلوبنا في قلوب قلبك ده يبقى سلسلة مفاتيح اول مفتاح هيتعلق فيه عسى الله ان يأتيني بهم جميعا المفتاح الثاني من مفاتيح خزائن الله ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها البنت اللي بيتقدم لها عريس يا بنتي في اللحظة اللي تقدم لك فيها دي بص العشرة غيرك اوعي تفتكري انه لو وافق عليك انت او ابنك انت ابنك لانك الاجمل لا ده لان الله اخذ بناصيته اليك اوعي تفتكري لما تدخل لجنة شفوي ويسألك اسئلة سهلة قوي من اللي انت مذاكرها ان لا ده الله اخذ بناصيته انه يسألك الاسئلة اللي انت عارفها اوعي تفتكري لما تروح شركة انترفيو وسط 500 واحد ويختاروك انت ان انت لا ده الله اخذ بناصيتهم ان هم يختاروك انت تخيلوا بقى الاحساس ده اللي زعلانة اللي جوزها بيبص غيرها ونفسها ان ربنا يعدله لهم تعمل ايه بقى تقعد تجري وراه ولا تقول يا رب هاتهولي نصيته بيد ربنا اللي خايف من مدير الشغل نصيته بيد ربنا اللي خايف من دكتور المادة اللي عايز مراته تحبه اللي عايز ابو خطيبته يوافق عليه وما يرفضوش وما يفسدش النصاص بيد الله يبقى عرفت يا جماعة الكلمة دي ممكن تعمل فيك ايه الله بيقول لنا نصية كل مخلوق بتخاف منه او بترجو نفع من وراه بايدي تعالالي ونسقه لك لغيت عنك حتى لو عدوك سخره لك لغيت عنك عايزين نعرف ربنا بقى عشان نستريح عايزين نعرف ان الله يملك كل شيء كل شيء انتوا عارفين يعني ايه الله له 99 اسم ده باسم واحد بس قامت السماوات والارض ده كلها باسم واحد بس خلق كل الكائنات ده كلها باسم واحد من 99 اسم رزق كل الكائنات للنهار ده كلها باسم واحد من 99 اسم شفى كل كائن وانسان مريض من اول ادم لان تقوم الساعة انتوا عارفين يعني ايه هو الله لما شركة بتيجي تعمل اي منتج بتحط ختمها عليه ليه عشان الناس تعرف ان ده مش الشركة الفلانية تقدر المنتج ده انما ربنا ما حطش ختام على المخلوقات اللي خلقها ليه لما تبص لاي مخلوق الاعجاز ده مين اللي يعمله غير الله فتقول ايه هو الله لما تبص تحت الميكروسكوب في نقطة الدم مش هتلاقي قلبك بيقول حاجة غير هو الله لما تبص لسحابة ماشية في السماء مش هتلاقي قلبك بيقول حاجة غير هو الله لما هتبص الراس أصغر حشرة في الكون ربنا خلقها هتلاقي قلبك بيهتف هو الله عايزين نعرف يا جماعة من الصمد من القيوم هو القيام على إدارة بيت في أم وطفلين زي القيام على إدارة محل كبير في 20 موظف زي القيام على إدارة مدرسة فيها 2000 طالب ومدرس زي القيام على إدارة دولة فيها 20-30 مليون مواطن زي القيام على إدارة كون في مليارات المليارات من ملايين الأنواع من الكائنات ومش إدارة بس ده على حياة فرد فرد وموت فرد فرد ورزق فرد فرد وكل صغيرة وكبيرة في حياة فرد فرد الله سمع أصواتنا جميعا في نفس الوقت بيرزقنا في نفس الوقت بيدبر شؤوننا كلنا في نفس الوقت يبقى من القيوم الله من الرزاق لما تيجي تفكر كده في رزق الله للكائنات المهولة دي يا رب كل يوم الصبح ملايين الاطفال بتصحى عايز موت يا رب مليارات الحشرات مليارات الاسماك في قاع البحار مليارات الطيور مليارات ورق الشجر كل مخلوق عايز قوته من الله وكله بينام ربنا ادى لكل واحد قوته عشان كده لما تسمع اسم الله المقيت اللي وصل القوت لكل واحد، مفيش حد مات من جوع في مملكته، تحس ان انت قلبك بيرتجف ان في اللحظة اللي احنا فيها دي ربنا بعت القوت للنملة اللي في الصحراء الشرقية، وللدب اللي في سيبيريا، وللحشرة اللي تحت الارض اتولدت وعشت وهتموت تحت الارض مش هتطلع منها، والدودة في بطن كائن من الكائنات عشت وتولدت وهتموت فيه ومش هتخرج منه، وممكن فار يا جماعة على جبل من الجبال الوعرة بينه وبين الاعمار ملايين الاف الكيلومترات ربنا بيبعت له رزقه، والاجنة اللي في بطون الامهات في الظلمات ربنا بيبعت لها رزقها وقوتها. يا العصافير الصغيرة اللي لسه مولودة وهي بتصرخ، هي ما بتناديش على الاكل والشرب من ابوها وامها، ده بتقول يا مقيت يا الله يا رزاق يا الله. اللي منساش حشرة هينساك انت، والحوت اللي تحت 20,000 متر في ظلمات البحر ربنا ما بينساش رزقه يبقى ينساك انت. عايزين نعرف يا جماعة من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. صاحب العامل اللي في المحل بياخد رزقه من صاحب المحل، وصاحب المحل بياخد رزقه من السبائن، والسبائن كل واحد بياخد رزقه، ده من تجارة وده من شغل وده، ودول الحكومة بتقبضهم والحكومة بتاخد من التجارة، كل المنظومة دي لازم في الاخر واحد بيرزق كل دول، هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. من المهيمن على كل ذرة من ذرات الكون؟ لو انا صنعت كرسي وقلت له تعالى يجي، الله ما فيش مخلوق خلقه لو قال له تعالى يجي فورا. سبحانه وتعالى سيطرته وهيمنته على كل شيء من اصغر شيء لاكبر شيء في الكون. انتم متخيلين من اخطر معجزات الكون سيطرة الله على المجرات والكواكب اللي في السماء دي يا جماعة. انتم عارفين الكواكب دي بتمشي بسرعة ايه؟ اسرع من سرعة طلقة النار اللي بتخرج من المسدس. تخيل سماء فيها مليارات الطيارات اللي كل طيارة ماشية بسرعة اسرع من سرعة طلقة النار، وكلها ربنا دايرها ومتحكم فيها. عشان كده شوف الرسول لما حس بالمعاني دي قال له ربنا يا بقى، شوف بيقول له ايه؟ اللهم ابني عبدك وابن عبدك وابن عمتك. يا رب ده انا عبد ابن عبد، يا رب يعني عبد ابن عبد، يعني يا رب انا كان ممكن كنت حر واتأثرت، لا ده انا فرحت لقيت نفسي متربي على العبودية، كل ذرة في جسمك بتعبدك، نسب عريق في العبودية، يعني العبودية مختلطة بكل ذرة في جسمي. وكان ممكن كنت عند سيد تاني واتنقلت ليك، لا انا طول عمري عبدك انت، طلعت لقيت ابويا عبد ليك وامي اما ليك انا عبد. عشان كده انا معرفش ليه سيد غيرك، انا معرفش، انا ما نشعب في الشهوة والعبد المخلوق والعبد السبب للاسباب. شوفوا بيقول لربنا ايه؟ ناصيتي بيدك. يعني عارفين اللي بيسحب واحد بحبك يمين يمين شمال شمال بيقول له يا رب ده يمين يمين شمال شمال يا رب اسألك بكل اسم هو لك سبيت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. انا حاسس ولله المثل الاعلى زي واحد ماسك هدوم واحد بيتوسل ليه، بيقول له توسل ليه برحمتك، طب قدرتك، طب عفوك، طب رأفتك. شوف الرسول خضع لله قد ايه، شوف الرسول لما حس بعظمة وجلال الله قد ايه. من الجليل؟ من المجيد؟ مين يا جماعة؟ مين؟ تخيلوا لو احنا الارض دي كل المحيطات دي بقت حبر وكل الشجر بقى اقلام ومشينا مع بعض، كل نزلنا البحر وقعدنا نكتب الايات اللي احنا شايفينها على عظمة الله، وطلعنا المجرات وقعدنا نكتب الايات اللي شايفينها على عظمة الله، وحتة حتة من الارض وجزء جزء من جسمك دخلنا فيه وكتبنا الايات اللي دل على عظمة الله، حبر الارض هيخلص وآيات عظمة الله مش هتخلص. يا ترى لو جبنا راس النحلة بس وكتبنا الآيات اللي ربنا حطها في ده، عقلها بيميز ما بين أزهار شجر الدنيا كله، ده عقلها بيقدر يميز أشعة الشمس من أشعة الشمس، يعرف مكانه وموقعه واتجاهه. هنكتب قد إيه؟ هنكتب قد إيه في آيات البذرة اللي لو شوية مية اتحطوا عليها تبقى شجرة أضخم من أي برج قدامنا؟ هنكتب قد إيه؟ عشان كده عايزين نعرف ليه سيدنا إبراهيم لما وقف في وش النمرود ولا منه. اصل سيدنا ابراهيم كان عارف ان كل اللي حوالين النمرود ده قناع اللي هو لابسه، انما شايف مشاهد عظمة الملك سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نعرف من الولي، مين الولي؟ عارفين يعني ايه الولي؟ مين ولي امرك؟ انت لما كنت في مدرسة وعملوا معك مشكلة هات لنا ولي امرك، طب ليك جايزة هات لنا ولي امرك، طب زعلوا في حاجة هات لنا ولي امرك، مين ولي امرك؟ مين اللي لما حد هيظلمك او هتقع في مشكلة هتقف وتقول له اني مخلوب فانتصر؟ من الولي؟ من القدير المقتدر؟ لما تبص في تركيب الذره تعرف ان القدره الرهيبه اللي محتاجها ذره عشان تتخلق ما تقلش عن القدره اللي محتاجها الكون كله عشان يتخلق. قدره مهوله، قدره الملك سبحانه وتعالى، قدير قيوم رزاق عظيم. الارض دي معرض يا جماعه، معرض ربنا بيعرض عليه يعني مخلوقات الله اللي دل على عظمته. كل شوية كل ما ربنا يخلق خلق ينزل في المعرض عشان المتفرجين يتفرجوا عليه يشوفوا ابداع الله وجلال الله وقدرة الله، وبعد ما يقدم مهمته في الدلالة على الله يموت ويجي غيره ويموت ويجي، ده يموت بعد ثانية من خلقه، وده بعد ساعة، وده بعد اسبوع، وده بعد شهر، وده يعيش 20 سنة، وده ربنا يعمره 200 سنة. الله بيتحكم في كل شيء في الكون سبحانه وتعالى. الكون ده ما هو الا شاشات عرض لمشاهد عظمة الله للنهار. السماء شاشة مفتوحة، البحر شاشة مفتوحة، شاشات عرض لعظمة الملك سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقول من الرحمن، الله من الصمد، الله من القيوم، الله من الذي بيده ملكوت كل شيء ومقاليد كل شيء وما من شيء الا عنده خزائنه، الله من الذي بيده القبض والبسط والمنع والعطاء والرفع والخفض والضر والنفع، الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه بنقف على باب غيره؟ ليه بنقف على باب غيره بقلوبنا يا جماعة؟ ليه مش عايزين نصدق ان باب الله هو الباب اللي لو وقفنا عليه واتفتح لنا كل حياتنا هتتحل، وكل حياتنا هتتغير، وكل حياتنا هتتبدل. المفتاح الثالث من مفاتيح خزائن الله، وهو وليهم بما كانوا يعملون. يا انتوا عارفين اللي اختار ربنا، ربنا اداله ايه؟ انتوا عارفين لما سليمان اختار ربنا اذ عرض عليه بالعشي وقت الذكر، حد يذكر الله، الصافنات الجياد. شوف الصافنات الجياد بتاعتك انت ايه بقى، كل واحد في حياته صافنات جياد بتشغله عن الله. فقال فانشغل في الفرج على الخيل عن ذكر الله لغاية ما الشمس غابت، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. دبحها لانها عطلته عن الله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة تعطلنا عنك يا رب ابدا. ربنا لما سيدنا سليمان اختار الله ربنا اداله ايه؟ اسمع بقلبك، فسخرنا له عشان هو بس الريح، دي الريح تشري، ده مش اي ريح، بامره تحت امرك، انت تأمر وريح تبقى تحت امرك، رخاء مش ريح مهلكة، حيث اصاب مطرح ما يروح مطرح ما يحب. والشياطين، الريح والشياطين اكتر حاجتين استعصى على الانسان ان هو يسخرهم، كل بناء وغواص. طب اللي بيعاند واخرين مقرنين في الاصفاد، يا ربي فوق كل ده وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ربنا بيقول له هذا عطاؤنا، لما ربنا بيفتح الخزائن لعبد بيغرقه في نعمه، فمن او امسك بغير حساب. لما داود اختار الله، الله اداله ايه؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد، كان له قوة في طاعة الله، افضل القيام قيام داود، افضل الصيام صيام داود، كان جلسة الضحى يوميا لا يمكن يضيعها ابدا، وتسبيح الاصال يوميا لا يمكن يضيعه ابدا، وبيص النور ما بين عينيه لفت نظر سيدنا ادم ليه من بين خلق الله كلهم. سيدنا محمد عليه السلام صح عنه انه قال كان داود اعبد البشر. شوفوا ذا الايد، انه اواب، اواب يعني كان بيرجع لي، ما كانش في حاجة بتنهيه عني، ما كانش في حاجة بتنسيه، مولاه وربه وحبيبه، انه اواب. عملت له يا رب لما اختارك يا رب؟ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير. طب ليه الجبال ربنا ذكرها قبل الطير؟ لان دلالتها على قدرة الله وتسخير الله اعظم. والطيرة محشورة، كل له اواب، الكون كله اب اليه وحل اليه وعرفه وحبه. من الاحاديث اللي بتزلزل قلب الواحد حديث السحابة اللي ربنا امرها وقال اسقي حديقة فلان. السحابة عرفت منين ان فلان، يعني كان ممكن ربنا يقول اتجه شرقا، لا فلان، هي عارفة مين فلان وعارفة اطرح له ازاي. لو انت قطعت ربنا الكون كله هيبقى عارفك وبيحبك. من الاحد من الايات اللي بتبهرني قول الله سبحانه وتعالى لما سيدنا سليمان مر على النمل فقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. عرفت منين ان سليمان لو انت عرفت الله الكون كله هيرفعك، الكون كله هيدعيلك. تخيل لما نمل المسجد اللي احنا فيه ده يدعيلك لانك عرفت الله سبحانه وتعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما سيدنا داود اختار الله ربنا عمل له ايه؟ وشددنا ملكه. وايه كمان يا رب؟ واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وايه كمان يا رب؟ وألنا له الحديد. وايه كمان يا رب؟ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض ملك الارض كله. وايه كمان يا رب؟ وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. عطاءات ورا عطاءات. كل ما هتبذل عشان ربنا اكتر، كل ما تجاهد عشان ربنا اكتر، كل ما الله هيفتح عليك وهيمن عليك وهيعطيك. عشان كده من الاحاديث العجيبة اللي في ناس كتير ما تعرفهاش، صلاتك في بيتك بدرجة، طب في الجامعة 25، طب صلاتك في الصحراء لو خرجت بقلوة الى الله سبحانه وتعالى 50 درجة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانك خرجت اكتر، لانك تعبت اكتر، لانك بذلت عشان ربنا مجاهدة اعلى. كل ما تبذل هتضحي عشانه بقد ايه؟ هتجاهد عشانه في ايه؟ هتبذل عشانه ايه؟ انا مش عايز الدرس يخرج عن موضوعه، ولكن مش عايز ننزل يا جماعة عن الكلام اللي بنتكلم فيه، ولكن للأسف الواحد قلبه فعلا يعني بيحسن لما يشوف. لما اتكلمنا مع الاخوات يوم ما اتكلمنا في مستنية ايه عن الاستال، ايه المناظر اللي عادت موجودة الوقت يا جماعة؟ ليه الاخوات وصل؟ احنا ما اتكلمنا على الاستال، ما اتكلمناش عن البوتات الجلد، وما اتكلمناش عن الاستال القصير والاستال الحريري اللي بيفصل الجسم اكتر من اللبس العادي، وما اتكلمناش عن الشنط اللميع، وما اتكلمناش على العبايات المطرزة، وما اتكلمناش على الاشربة الحمراء، وما اتكلمناش وما اتكلمناش. ليه؟ ليه مصرين ان يبقى في قلوبنا الله واشياء اخرى؟ ليه مصرين ان قلوبنا ما تبقاش خالصة لله لوحده؟ ليه؟ ليه مصرين ان احنا مهما قربنا من ربنا لازم برضه يبقى في جزء من قلوبنا ربنا مقصود؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ يا بختها اللي غطت كل مفاتنها وكل زينتها، وفي عصر الشهوات ما قبلتش ان يبقى فيها جزء لغير الله سبحانه وتعالى. قالت وانا كل ليك يا رب لوحدك سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة ننسف اي حاجة بيننا وبين ربنا، ندوس على شهواتنا، ندوس على كل حاجة بيننا وبين الله ونجري عليه، ولو ما قدرناش نجري نسحب لغاية ما نوصله. زي المرأة اللي اول ما وصلت للكعبة ووضعت خدها عليه قالت هذا بيت ربي، وماتت. ماتت ليه؟ وصلت خلاص، وصلت. هتعمل ايه بالحياة بعدك؟ وربنا هيسيبها ليه بعد ما وصلت له تفضل بعيد عنه؟ عايزين نصل الى الله سبحانه وتعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون. مفتاح ثالث مهم قوي مش عايزين ننساه ابدا يا جماعة، المفتاح ده بما كانوا يعملون. المفتاح الرابع وهو يتولى الصالحين. كنت النهاردة قاعد جلسة الضحى، يعني قاعد بعد الفجر كده في المسجد، لقيت احد يعني احد الدكاترة في الجامعة عارفه وعارف قصته من ايام ما كان طالب. سبحان ربي، احد الراجل يذكر الله، وبعد كده في الاخر جاب مجموعة من الشباب وقعد يدعوهم الى الله، وهو طالب في الثانوية العامة كان نفسه يدخل كلية صيدلة، نفسه، وجاب مجموعة صيدلة فعلا، ولكن ما كانش مع للاسف ما كانش في صيدله هنا في المنصوره، لازم يسافر القاهره، والفقر اللي كانوا عايشين فيه ما يقدرش ان هو يفكر انه يسافر، فدخل كليه تانية. اما دخلها الحلم كان تمكن من قلبه، ما قدرش يذاكر سقط في هذه الكليه. تاني سنه فتحوا فرع للكليه هنا في المنصوره عشان الكليه يدخلها ناس، اعلنوا انهم ممكن يقبلوا اللي كانوا السنه اللي فاتت جايبين مجموعه الكليه، دخل حلم حياته اتحقق خلاص، هذاكر ليل نهار، هوصل للي انا عايزه، هتعين في الكليه لان اول دفعه بيعينوا معظمها، اول سنه ذاكر ثم سقط. دخل في حالة من الاكتئاب والاحباط والضيق وبدأ يكاد ان هو ينقمع. طب ليه؟ وبعد كده خلاص هيعمل ايه؟ بدأ يكمل، بدأ يذاكر تاني ويحاول ويحاول. جم اول دفعة اللي سبقها سنة عملوا، لانهم عارفين ان التعيين هيبقى فيها كتير، عملوا تزوير في الكنترول فيها، مجلس الجامعة انعقد وقرر ان هو ما يعينش غير اللي معاه مرتبة شرف بس، يعني اعداد محدودة جدا، والباقي كله ما تعينش. جم الدفعة اللي بعدها اللي هو كان فيها قرروا انهم يعينوا 36 واحد. يعني هو لو كان في الدفعة اللي قبلها وطلع من العشرة الاول ما كانش تعين. لو كان راح القاهرة ما كانش تعين، لو كان معاه فلوس. لولا انه سقط السنة ده ولولا انه كان فقير ما كانش وصل للحلم اللي هو بيتمناه. وهو يتولى الصالحين. انك انت لو انسان صالح اوعى تظن ان في حاجة وحشة ربنا بيعملها فيك. اوعى عكس التخيل ده، عكس القصة ده هي القصة الحقيقية ده هي. كان احد الشيوخ بيحكي عن واحد زميله في الشغل قاعد يحكي له الاولاد والهموم والفلوس والدروس الخصوصيه. فمره هو ماشي كده لقى عزر فصفر، قال له ايه ده؟ قال له ده شويه ورق من بتاع الحكومه واقلام عشان يذاكروا فيه. وانا هجيب منين؟ قال له يا اخي ده هو ده سبب الفقر اللي انت فيه. ما اسمعش كلامه. شهر اتنين تلاته لقى جاي له فرحان، قال له ده انت كلامك طلع صح، انا اول ما سبت الحاجات دي سبحان الله كان ربنا بارك لي في الفلوس. قال له يعني الشيخ بيحكي بيقول سبحان الله، قلت اذا كان ده عشان سرق ملاليم ربنا عقب العقوبه دي، امال اللي بيسرقوا ملايين؟ طب امال انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده ليش عامل اللي بيسرقوا ملاليم او ملايين؟ انا بقول الكلام ده عشان نعرف ان اقل معصيه بتعملها ممكن تكون سبب للعقوبه اللي انت فيها وانت مش واخد بالك. ممكن يكون استال 2005 للاخت الامثال سبب لتاخر الجواز بتاعها. ممكن يكون عدم غض بصرك سبب للاكتئاب اللي انت عندك او المادتين اللي انت شلتهم. ممكن يكون تهاوننا في صلاة الفجر سبب كتير من المشاكل اللي احنا فيها في حياتنا. ممكن يكون سكوتك على تبرش بنتك في البيت سبب من اسباب المشاكل اللي مالية البيت. ممكن يا جماعة اصغر ذنب انت مش واخد بالك منه. يبقى لازم تعرف وهو يتولى مين؟ الصالحين. حطوها دي يا جماعة مفتاح في قلوبكم، اوعى تنسوا المفتاح اللي بعد كده. ان رحمة الله قريب من المحسنين. الله يا رب رحمة الله بكل ما تعني كلمة رحمة الله. كان واحد من الناس اكتشف ان عنده مرض في المخ، شريان مفتوح، شريان يعني ممكن يتفتح في اي لحظة، ولو اتفتح هيحصل نزيف في المخ كل دمه هينزف هيموت في لحظة، ولازم يسافر بره عشان يعمل العملية. الراجل بيقول عملية خطيرة، هيفتحوا مخه. انتوا عارفين يعني مخ؟ يعني كل سنتي مليان مراكز ومليان اعصاب ومليان يعني حاجة في غاية الخطورة. فقال يا رب لو شفتني يا رب والعملية عدت على سلام هطلع مبلغ معين. نزل يصلي الجمعة لقى الامام بيتكلم على الانفاق. خرج بالخطبة قال لا انا مش هستنى لغاية ما اروح، انا هطلع المبلغ كله من الوقت. طلعوا الراجل قعد يحكي كلام طويل عن الحاجات الرهيبة اللي ربنا عملها معاه، لدرجة ان بيقول دخل العملية اللي بتاخد حوالي 10 ساعات ما قعدش في اي نص ساعة. الدكتور الاجنبي خرج له بعدها بيقول له انا عمري ما عملت عملية في حياتي اسهل من دي، ده انا فتحت الجمجمة لقيت الشريان في وش قفلت تاني في ثانية. سبحان الملك سبحان ربي. ازاي يا جماعة؟ بيقول كأن ربنا بيقول لي من تشكرم مني، مفيش عبد اكرم من مولاه ابدا. اوعى تفتكر ان جيتك دي رخيصة عند ربنا. اوعى تفتكر ان الركعتين اللي بتصليهم في جوف الليل وانت وراك امتحانات رخص عند ربنا. اوعى تفتكر ان الحجاب اللي بتلبسيه وتغطي بيه نفسك في الوقت العري والعياذ بالله ده رخيصة عند ربنا. اوعى تفتكر ان جيتنا ربنا دي قليلة عند الله سبحانه وتعالى. ده اكرم مننا، اكرم مننا سبحان الملك، سبحان الملك سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بس عايزين نعرف بقى انت محسن ولا لا، انت صالح ولا لا. ربنا بيقول من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء اللي هيجيلي بالحسنة هياخد احسن، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. انت جاي له بايه؟ انت شنطتك الوقت مليانة ايه؟ جاي لربنا بايه؟ جاي لمولاك سبحانه وتعالى بإيه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. المفتاح اللي بعد كده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله يا رب، الله لو نصدق ربنا سبحانه وتعالى. أحد الدعاة عارفه يعني سمعها منه، بيقول كان في رمضان عايز يسافر لأهله، والمسافة ما بينه وبين أهله حوالي ساعتين ساعتين ونص، وراح قبل الفطار بمسافة يا دوبك يلحقهم، لقى مكان واحد في الميكروباص بس اللي فاضل، جاي يركب فيه لقى واحد جاي من وراه جري أمسكه أم واخد المكان وقعد فيه. فالراجل بصراحة من الناس المؤدبة جدا ما عملش حاجة، الميكروباص قفل ومشي، معناه ان هو بقى هيروح ان شاء الله يلحق اهله بقى على ايه؟ على السحور بقى. قعد استنى لغايه ما الميكروباص تاني ملا، وطبعا راح بالليل متاخر عشان يبر اهله ويفطر معاهم او ياكل معاهم. بيقول وهو داخل مدخل القريه لقى الميكروباص اللي طلع قبله مقلوب في الترعه وكل اللي فيه ماتوا. كلهم ولا واحد نجا فيه. سبحان رب. والراجل بيسوق ويجري. ما انتش عارف اللي انت بتجري عليه ده ايه. ما انتش عارف اللي انت هتموت عشان تاخده ده ممكن يبقى في ايه بالنسبة لك. محدش يعرف. لو نصدقك يا رب. لو نعيش عشانك يا رب. لو نفضل وراك ونثق في كلامك يا رب. كل اللي في ماتوا. سبحان ربي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. البن ادم عامل زي واحد يعني يقولوا له قالوا له عايزين نجيب لك عربيه. طب انا عايز عربيه. انت عايز عربيه ايه؟ المفروض يقول ماركتها امكانياتها. انا عايز واحده من الحمراء اللي بتلمع دي. يا ابني حمراء بتلمع مفيش حاجه اسمها. احنا عيال يا ابني مش حمراء بتلمع. قول ماركه. لا انا عايز الحمراء اللي بتبرق دي. يا ابني مفيش حاجه اسمها حمراء بتبرق. هو ده البني ادم. انا عايز اللي بتبرق دي. يا حبيبي مش كل حاجه بتبرق خير. شوف انت عايز ايه. شوف انت رايح فين. شوف انتوا وجهتكم ايه. سيدنا ابراهيم كان عارف وجهته. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف. عارف هو رايح فين. انت عارف انت رايح فين. انت عارف السكة اللي انت فيها وجهتك فيها ايه. لازم نبقى عارفين يا جماعة احنا رايحين فين. مفتاح تاني من مفاتيح خزائن الله. لولا ان تداركه نعمة من ربه. انا لما بقرأ الاية دي بحس ان خلاص الهلاك والخطر ماسك جاثم عليك وبيهجم وهينشف اظفاره فيك. خلاص جاب يد الله سبحانه وتعالى وانت شالفك من بين ايديه. بحس ان لولا ان تداركه نعمة من ربه. لما بيبقى في احيانا بيصبنا اخطار ما ينفعش تأخير في النجدة. لو ما اغستش في ثواني هيضيع كل حاجة. هيحلق كل شيء. هينتهي كل شيء لولا تغاد. ومن يتق الله يجعل له عارفين يعني ايه مخرجة. كأنه واحد نزل من باب كده لقى سرداب. دخل من السرداب لقى ممر. دخل من الممر لقى نفق. دخل من نفق لقى اوضة. دخل الاوضة اتقفل عليه. اتحبس. هيموت. هيضيع. لا حد فتح له باب خرج منه. اهي دي مخرجة. بعد ما قفلت كلها من حواليه. بعد ما داقت كلها من حواليه. لولا ان تداركه نعمة من ربه. كانت عدت 30 سنة وكان خلاص هتعيش من غير زوج. لولا ان تداركها نعمة من ربها. وجالها عريس احسن من اللي بيجي البنت العشرين. كان خلاص هيترفد من الكلية وسقط سنتين وشايل كل المواد وبيذاكرش. لولا ان تداركه نعمة من ربه. نجح ازاي؟ حدش الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يورينا رحمته. لولا ان تداركه نعمة من ربه. زي الثلاثة اللي دخلوا الصخرة الغار واتقفل عليهم هيضيعوا. لو ما تلحقوش في اسرع وقت هيهلكوا من العطش ومن الجوع ومن الاختناق. اهو ده ان ربنا يلحقك في اللحظات اللي هتضيع فيها. هي دي يا جماعة. انت عندك ايه ربنا يلحقك بيه. دول كان عندهم حاجات دعوا ربنا بيها فتح لهم الباب. انت عندك ايه لما تتقفل في وشك تقول يا رب يتفتح لك الباب بيه. الراجل اللي طلع له اللص اللي عايز يقتله في الصحراء واستغاث بالملك وقال له يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اغثني يا الله اغثني يا الله. الله انزل له ملك ملك من السماء قتل الله. الراجل ده يا جماعة كان عنده حاجة ربنا ينجده بيها. انت عندك ايه لما تقع في زنقة او خلاص بينك وبين الهلاك خطوة الله ينقذك بيها. لولا ان تداركه نعمة من ربه. من مفاتيح خزائن الله الجميلة اوي اوي. ان معي ربي. ان معي مين؟ ربي سيهدين. سيدنا موسى لما ربنا كان معاه شقله البحر. تخيلوا جيش فرعون جاي والبحر قدامه وجيش موسى واقف. بني اسرائيل واقفين طراء الجمعان. يعني مش دول شافوا اول دول ودول شافوا اول دول. لا ده الجيش ده اتكشف للجيش ده كله. والجيش ده زي احنا واقفين كده وخلاص بقى الرصيف الثاني في المشايه. هنضيع هنموت. ربنا شقله البحر. تخيل ان انت بحر ابتلاء في وشك وجيش هموم وغموم جاي بيهجم عليك وانت واقف. لو قلت كلا ان معي ربي الله يشق لك الهموم والغموم. يشق لك اي هم وغم في حياتك. ولكن سيدنا موسى ربنا شقله البحر لانه كان مع الله. ان معي ربي. يبقى معك ازاي وانت قلبك مش معاه. يبقى معاك ازاي وانت قلبك فيه الف شريك وشريك ليه، يبقى معك ازاي وانت مستخسر تعيش حياتك عشانه وهو اللي ادك عمرك وكل شيء؟ يبقى معك ازاي واحنا لسه لغاية الوقت بنقدم رجلي وبنأخر رجلي في طريقنا اليه؟ عايز تاخد معية هذه الآية لازم الاول تبقى مع الله. المفتاح التاسع، اعتقد ان احنا الوقت في المفتاح التاسع يا جماعة، مفتاح خطير قوي وجميل قوي، يا ريت ان ده يعني يبقى المفتاح المذهب وسط المفاتيح دي كلها. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا حسب قلبك. يا شوفوا قلب سيدنا سليمان، كنت بقى يعني قاعد افكر في الايه دي، الكلمه اللي قالها سيدنا سليمان لله، دخلت المسجد وانا بفكر فيها لقيت، دخلت المسجد بعدها لقيت الامام بيقراها. يا جميل قوي ان القران ينزل على قلبك بعد ما فكرت فيه وتدبرت فيه. شوف بيقول ربنا ايه، وان اعمل صالحا ترضاه. يعني ايه؟ اصل في فرق بين ان الملك يرضى وان الملك يقبل. يرضى ده حاجة ثانية، لما يكون قلبك مع الله قوي قوي قوي اثناء العمل الله يرضى عن العمل ده. يعني واحد عايش، انت راضي ولا مش راضي يا رب؟ انت راضي عني ولا لا يا رب؟ انا صليت لك المغرب الوقت يا رب، انت راضي عن صلاة المغرب اللي انا صليتها لك الوقت؟ انت يا رب لما طلعت القلب وانا قاعد في الدرس رضيت عني يا رب؟ يا رب انا كنت قاعد مع ابويا ساعة النهاردة بحاول ابره، انت لما شفتي لما طلعت على القلب رضيت عني يا رب بس على اللي قعدتها مع ابويا؟ يا رب انا هذاكر ساعتين اللي انت يا رب لما هتطلع علي وانا بذاكر هترضى عني؟ يا رب الركعتين اللي صليتهم انت رضيت عني لما شفتني بصليهم يا رب؟ يا رب انا عايز رضاك، انا طالب رضاك يا رب، كل عمل بتعمله بتراقب مولاك راضي عنك ولا مش راضي عنك فيه؟ كل لحظة في حياتك كل تفكيرك انا عايزك ترضى، بس انت ترضى يا رب، ترضى عني وانا بتعب، وترضى عني وانا بسمع، وترضى عني وانا بعبد، وترضى عني وانا بدعو اليك، وترضى عني وانا بتعلم دينك، وترضى عني وانا حتى بسعى في دنيتي، انا طالب رضاك يا رب. مين يا جماعة عايش المعاني دي؟ انا عايز اكلمكم عن حاجة جميلة قوي قوي يا رب نقدر ان احنا نعيش فيها. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف بين ايدين مولاه، لما رسول الله لقى نفسه بين ايدين الله سبحانه وتعالى، لما الرسول دخل في الصلاة، شوفوا الرسول صلى ربنا ازاي، عايزين نصلي زي صلاة النبي. شوفوا السيدة عائشة بتقول كان اذا حضرت الصلاة فكأنه ايه، لا يعرفنا ولا نعرفه. لا يعرفنا يعني ايه؟ يعني لما تشوف حبيبك اللي هو بتحبه فوق كل حاجة، فأول ما شفته ذهلت عن كل حاجة، خلاص نسانا ولا نعرفه. زي السلفي كده اللي كان لما يدخل الصلاة وشه يصفر فيقولوا له مالك، فيقول أتعلمون بين يدي من أقوم؟ من كتر اللي بيحصل في وشه وبيحصل عليه وهو داخل يصلي بين يدي ربنا يتالك كأن ده واحد تاني، ده بقى إنسان تاني. شوفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كنا بنتكلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد لما وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى عاش معاني شكلها إيه وعمل إيه؟ شوفوا رسول الله بيقول إيه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. عارف يعني إيه؟ أنت عارف القرار العين أما عينك تسكن؟ الخايف المرعوب عينه بتدور، تدور أعينهم كالذي يخشى عليه، خايف لو الشباك اتحرك خايف حد يجي معلم الشباك، الباب اتحرك خايف حد يجي معلم الباب، صوت من وراي بص ورا خايف، فعينه بتدور. اللي حاسس بالأمان هو ده اللي هنبتقر، واللي ملهوف في قلبه على الدنيا عينيه مع كل عربية جميلة تعدي عينيه معاها، تقوم واحد بطقم جميل يعدي عينيه معاه، يقوم محمور رنته جميلة يعدي عينيه معاه، عينيه ملهوف على الدنيا. اللي قلبه سكينة ورضا واستقرار عينيه قرة مش قاعدة تتشتت. رسول الله بيقول لربنا يا رب ده انا اعلى لحظة امن بحسها في حياتي وانا بين ايديك، ده انا اعلى لحظة رضا وسكينة واستقرار بحسها في حياتي وانا بين ايديك، قرة عيني. يعني لما تبص على حاجة عينيك تثبت عليها انا لقيت اللي انا عايزه خلاص، خلاص. احد الاخوة كان عنده مشكلة ومش عارف يعمل فيها حاجة, فبيقول كان بقى يومين مش عارف يعمل ايه, مشكلة كبيرة. فبيقول فوقفت اصلي, افتكرت حديث رسول الله كان اذا حزبه امر فزع. عارفين يعني ايه فزع للصلاة؟ يا جماعة فكروا في الكلام ده عشان نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع ده. انت شفت واحد ابنه اتعور وبيجري الساعة 2 بالليل بيحط طوارئ بيبقى شكله ايه؟ شفت واحد حرامي طلع عليه وبيجري على اسم البوليس بيجري وشكله ايه؟ شفتوا الفزع؟ الرسول ما قالش انا بفزع, ده هم الصحابة اللي يشوفوا شكل وشه وهو داخل على ربنا. شفت واحد داخل على الدكتور ومعامله مجروح وبيقول له الحقني يا دكتور. شفت واحد ده الحقني يا سيد. شفتوا يا جماعة المنظر ده؟ شفت تعرف تدخل على ربنا في الصلاة تقول له الحقني يا رب؟ اللي هيدخل بالاحساس ده لا يمكن ربنا ما يستجبش دعائه. فالاخ ده بيقول مش عارف اعمل حاجه, وقفت اصلي, الصلاه تخلص اصلي, الصلاه تخلص اصلي. اول مره في حياتي احس ان فتره من العصر للمغرب دي اتقل فتره على قلبي, لان مش هقدر اصلي. اول مره في حياتي احس ان انا بعد الدقايق باقي على المغرب 10 دقايق, 5 دقايق, 3 دقايق, المغرب هيقدر وهقوم اصلي بين ايديك يا رب. هاخد حبايه الدواء اللي قلبي ما بيستريحش غير لما باخدها يا رب. هرمي كل الحمل اللي تعباني وكسر ظهري عليك يا رب. شايفين يا جماعه؟ شايفين مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا لما الرسول كان بيسجد ازاي؟ كان بيهوي الى يعني ايه كان بيهوي الى السجود؟ يعني بينزل في ثانيه. ليه؟ اصل وانت نازل للسجود ده كان بالظبط الوقت هو, تخيل باب الملك بيتفتح بيتفتح وانت داخل. فتخيل حبك لمولاك بكل الشوق اللي في قلبك لمولاك, بكل اللهفه اللي في قلبك على لقائه والقرب منه, انت بتجري على الباب اول ما بيتفتح. شوفوا حب رسول الله لله. الرسول كان يركع يقول لربنا خاشع على سمعي وبصري ومخي وعصبي وعصبي, يسجد يقول لربنا خشع على سمعي وبصري ومخي وعصبي وعصبي. بعد الصلاة قلبه لسه عايش معاها, خشع على سمعي وبصري. ليه إساف؟ أصل الرسول لما ركع قلبه ركع, فكل ذرة في جسمه ركعت. لما سجد قلبه سجد, فكل ذرة في جسمه سجدت. لما خرج قلبه خاشع مع الله, فكل ذرة في جسمه خاشع. قلبه موصول بالله 24 ساعة عليه الصلاة والسلام. شايفين مناجاته؟ شايفين الرسول لما سجد لله؟ الرسول السيدة عائشة شافته قبل كده سجد سجدة قريبة من السبع الطوال من البقرة وآل عمران والنساء, سجد قد ايه؟ شايف السيدة عائشة عارفة سجود الرسول, ولكن مرة شافته عليه الصلاة والسلام سجد سجدة, شوف, فظننت انه قبض, افتكرت انه مات. امتى ممكن تكون افتكرت ان الرسول مات؟ اول حاجة اما تكون سجدة اطول من كل السجدات اللي شافت رسول الله سجد لله في حياته. تاني حاجة لما يكون الرسول بقى في حالة من السكون, مفيش شعرة في التفاز. انتوا عارفين الرسول حصل له ايه؟ الرسول قلبه عاش مع الله, نسى الدنيا واللي فيها, ما فاقش ورجع للدنيا تاني غير لما السيدة عائشة هزته, ففاق من ملكوت الله اللي كان عايش فيه في قلبه. تقدر تسجد زي سجد رسول الله؟ تقدر تعيش بقلبك مع الله في الصلاة زي ما رسول كان اذا سمع الاذان وصل وصل موعد لقاء الله, موعد لقاء مولاي؟ تقدر تعيش في معنى واحد من المعاني دي؟ يا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوفوا قلبه, شوفوا ربنا وصف قلب المؤمن بايه, وصف قلبه, وصف الايمان في قلبه بشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. قلبك فوق, قلبك شاهد الملكوت بتاع الله, قلبك مش عايش على الارض, رجليك اللي على الارض انما قلبك فوق. في ناس قلبها فرع للسماء الاولى, وناس قلبها فرع للبيت المعمور, وناس قلبها فرع لحد عرش الله. انت قلبك فرع لغايه فين؟ قلبك طلع لغايه فين؟ شوفوا القلوب, شايفين قلوب الملائكه؟ شايفين الرسول بيوصف حامل السور اسرافيل بيقول ايه؟ ان ملك السور قد ايه؟ التقم الصور. هو المفروض الصورة هو مثلا المفروض ربنا بيقول له ان بعد كذا الف سنة هأمرك، يفضل ماسكه يقعد؟ لا، ده قام حطه في بقه التقمه، واحنا جبهته وضع الاستعداد. ليه؟ ده انت لسه كذا الف سنة عم تؤمر، عشان لما اؤمر ويصدر الامر ما تأخرش لحظة عن تنفيذ امر مولاي. الشباب اللي بيقعدوا يذاكروا والاذان يدن اما خلص السؤال، والاخت اللي في المطبخ اما ادور رز، سبحان ربي سبحان، بنستعد للقاء الله قد ايه يا جماعه؟ ده احنا لو قلت لكم انتظار الصلاه بعد الصلاه اقعدوا من المغرب للعشاء في الجامع عشان تستعدوا للقاء الله في صلاه العشاء. كل واحد هيقول شايفين ده بقاله كام الف سنه بيستعد انه ما يتاخرش لحظه عن لقاء الله. ربنا لما قال لموسى انا اخترتك، كان ايه اللي في قلب موسى تجاه الله عشان ربنا يقولها له؟ انت ايه اللي في قلبك تجاه الله يستاهل ان ربنا يقول لك انا اخترتك في ثغر من اي ثغور دينه؟ ايه اللي في قلبك؟ قلبك خالص لله ولا لسه؟ قال احد الصحابة ما منا من احد اتته الدنيا الا وقد مالت به او مال بها الا ابن عمر. انت الدنيا لسه محتلية قد ايه من قلبك ومنع كل تعظيم الله للجزء ده لسه قد ايه؟ انتوا عارفين يا جماعة ليه ربنا حط سورة الاخلاص في اخر القرآن خالص؟ اصل الاخلاص ده معنى عالي قوي قوي قوي، عايز تربية قرآنية طويلة عشان تقدر تحققه لما يطلب منك. عايزين قلوبنا تخلص لله، عايزين نقول له يا رب ده انا كل ذرة في قلبي ليك انت لوحدك يا رب، عايزين نبقى بتوع ربنا سبحانه وتعالى. نقدر يا جماعة؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اخر مفتاح معانا الليلة، اخر مفتاح، وان من شيء الا عندنا خزائنه. عايز ايه؟ خلصة خلاص، خزائن الملك. كنت ماشي على الطريق السريع، خضرة على اليمين وخضرة على الشمال، طول ما انت ماشي بصيت وقلت سبحانك يا رب، ده انت كل نبتة وكل ورقة شجر طلعت من ايام سيدنا ادم كلها من الخزائن. انتوا عارفين خزائن ربنا فيها ثروات قد ايه؟ كل ده من الخزائن، والارض دي باب من ابواب خزائن الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين لما ربنا يقول الدنيا دي ما تسويش جناح بعوضة عنده يعني ايه؟ زي واحد ملياردير كده لقيت عربية فخمة بتاعته، فتقول ايه العربية الفخمة دي؟ دي بتاعت فلان معقولة؟ يقول لك ده العربية دي بالنسبة لأملاكه ما تجيش جناح بعوضة، ده الأرض دي بكل الثروات اللي عليها والكنوز اللي عليها والعطاءات اللي فيها ما تجيش في خزائن الله جناح بعوضة. سبحان ربي، ده كل العطاءات اللي ربنا ادها للبشر من أيام آدم لقيام الساعة زي عصفور نقر نقرة من المحيط الهادي أو المحيط الأطلسي. كل عطاءات الدنيا دي كلها نقطة من ما نعرفش نقطة في خزائن الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين خزائن الله دي قد ايه؟ عايزين نعيش بعقلوبنا. تخيلوا ان احنا في مستشفى كل واحد فينا مريض، وفعلا كل واحد فينا مريض، اللي عنده مرض واللي عنده مشكلة واللي عنده ابتلاء واللي عنده مصيبة واللي عنده أزمة واللي تخيلوا المشاكل المستعصية دي، قاموا جايين قايلين لنا شايفين الدولاب ده في دواء لكل مشكلة من مشاكلكم. تخيلوا قلوبنا كمرضى هتتعلق بالدولاب ده قد ايه؟ اهو الدولاب، اللي عنده سرطان حله جوه، واللي عنده فشل كلوي حله جوه، واللي عنده اي مرض ولا فشل كبدي ولا فيروس كبدي حله جوه. تخيلوا قلوبنا تتعلق بيها قد ايه؟ اهو انا الوقت بكلمكم عن الدولاب اللي فيه حل جميع مشاكل حياتنا، خزائن الله، خزائن الملك سبحانه وتعالى. يا جماعة ده احنا غلابة، ده انت عامل زي اسمك كتب على صبور من 100 سنة، كان ملايين الاسماء بتاعت الناس اللي عايشين مكتوبة على سطورة الارض واتمزحت، وجت ملايين واتمزحت، واحنا الوقت اسم وهيتمسح زي بقية الاسماء وهيكتب مكانه اسماء تانية. احنا ايه؟ ده احنا مفتقرين الى الله في كل شيء، كل شيء مفتقر الى الله في كل شيء. ده ربنا بيقول انا شققنا الارض شقا، ده النبات عشان النبات مش هو اللي بيشق الارض، ده النبات عشان يخرج مفتقر الى الله ان ربنا يشق له الارض. عشان كده زي ما الطفل بيقول يا ماما يا امي يا امي 100 مرة في الساعة، عايزين احنا نقول يا رب 100 مرة في الساعة. اللي بيقول يا رب ده عامل زي اللي بيبذر شجر التفاح، هتطلع وهتكبر وهتجيب الف ثمر التفاح كل كل فتره. ابذر بذور يا رب في ارض حياتك، بعد فتره لو صبرت عليها هتبقى جنه. اخر حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ربنا يرتب لكم حياتكم؟ عايزين ربنا يمشي لكم حياتكم؟ عايزين ربنا هو اللي يتولى اموركم؟ عيشوا عشان ربنا. اقسم بالله العلي العظيم ان من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. اي والله العظيم يا جماعة، كلمة بقولها لكم ماسكها في ايدي، جربتها في حياتي الف مرة، وكل واحد قاعد عمل ربنا بها هيبقى جربها في حياته الف مرة، لا يختص الله فيها عبد دون عبد. يا جماعة اوعوا تسيبوا قيام الليل، اوعوا تسيبوا ذكر الله ليل نهار، اوعوا تسيبوا دعاء وكلمة يا رب ليل نهار، اوعوا تضيعوا لحظة من عمركم في غير الوصول الى الله، وفي غير اصلاح قلوبكم عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. اوعوا تسيبوا الصيام، اوعوا تسيبوا مفاتيح الخزائن اللي انا قعدت اكلمكم عنها الليله. انا كنت بكلمكم عن ايه؟ كنت بكلمكم عن مفاتيح خزائن الملك، كنت بقول لكم ان الدعاء مفتاح من مفاتيح الخزائن، والعباده مفتاح من مفاتيح الخزائن، والطموح والمجاهده والتضحيه عشان الله مفتاح من مفاتيح الخزائن. الف مفتاح ومفتاح للخزائن، كل الناس مش مصدقه غير مفتاح واحد بس، مفتاح فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، رغم ان مفتاح ممكن يجيبه ممكن لا. انا كل المفاتيح اللي قلتها لكم النهارده يقين لو فتحت بيها هيتفتح لك الباب. اتمنى ان الرساله 10 رسائل من الله مش مني، انا جبتها لكم كلها شعرات قرانيه عشان تبقى من الله. اتمنى ان تكون الرساله وصلت لينا جميعا، رساله مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. واتمنى ان احنا فعلا نكون قررنا ان احنا هنعيش مع الله سبحانه وتعالى بقلوبنا بعد كده. الوقت يا جماعة يعني عايزين نقوي بقى علاقتنا بالله. جينا للفترة الاخرانية في هذا الدرس، التوصيات. اول توصية الليلة، العشر شعارات قرآنية دول كل واحد فيكم يكتبهم في ورقة ويعلقهم قدامه ايام الامتحانات ايام المشاكل، وشوف كل ما تبص لهم قلبك هيزيد ايمان قد ايه. حلق العشر شعارات بيخليكم ماشيين بنور الله في الحياة. الحاجة الثانية، يعني احنا كنا اتكلمنا عن العمرة لان احنا عايزين نتربى، فعايزين نعمل اكتر حاجة نقدر نعملها لربنا، اكتر حاجة لغاية الوقت نفهم ان احنا ممكن نعملها ان احنا نسيب بلدنا ونروح لبيت الله الحرام. بالنسبة للعمرة حاولت ان انا اجيب ارخص سعر، حاولت ان انا اجيب انضف خدمة، ولكن يا جماعة زي ما قلت لكم الموضوع يعني ايه، يعني واضح ان مفاتيح الخزائن ولكن ربنا فتح علينا بفضل الله ومنه وكرمه، ولكن السعر ارخص سعر قدرت اوصل له. انا طبعا لن اذكر اسم الشركة ولن اذكر تفاصيل تجارية تعنيني انا في شيء، انا واحد زيكم طالع معاكم الرحلة باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله. يعني التعامل مع الشركة، محدش يتصل بيا ماليش دعوة، انا الشركة هي اللي هتيجي من اول الجمعة الجاية ان شاء الله، هتقف قدام باب المسجد هتاخد الجوازات. يعني احنا بفضل الله ربنا وفقنا في شركة من اكبر شركات مصر بفضل الله، هي فرعها في مصر واسكندرية، هتقف قدام المسجد هتاخد الجوازات، واعتقد ان هو كان قال 300 جنيه مقدم يعني اللي عايز يقدم في العمرة. طبعا البنت اللي معهاش محرم مش هتطلع معانا، الشباب يقدم، الاخوات يقدموا، الاسر تقدم، ولكن يعني العدد حتى الان مفتوح، ولكن انا معرفش هل ممكن نلاقي مثلا العدد زاد عن الساعة اللي احنا كنا متوقعينها، الله اعلم. فالتقديم هيبقى من اول الجمعة الجاية ان شاء الله بعد الدرس مباشرة، جواز السفر و300 جنيه وطبعا ايصالات باذن الله. التمن معلش يا جماعة، يعني انا كنت قلت لكم تمن، ولكن لما نزلنا للواقع اكتر فوجئت ان يعني ايه الواقع اصعب من كده بشوية، يعني فاحنا لازم نبقى واقعيين. فالثمن 1650 جنيه، 1650 جنيه ده طبعا بالنسبة للرحلات التانية يعني ارخص كتير جدا. مواصفات الرحلة، احنا اخترنا رحلة موحدة للمسجد كله، في هيبقى في طيران، هيبقى في اتوبيس، هيبقى في بواخر كابينة، ولكن احنا اخترنا حاجة ثابتة على اساس انها تكون يعني احسن خدمة بالنسبة للسكن في مكة والمدينة، وفي نفس الوقت تكون مواصلة سهلة، وهي بخرة ان شاء الله، بخرة بولمن، بخرة بولمن، لان الاتوبيس والطيارة طبعا اغلى من كده بكتير. اللي عايز يقدم بقى هو مع مندوب الشركة اللي هيجي يقول له انه عايز لا انا عايز اوتوبيس لا انا عايز طيارة, ولكن الرحلة الاساسية بولمان اللي هي الكراسي الفوتيه ده, هيت هم لغوا السطح طبعا وحسنوا الخدمة جدا جدا جدا في البواخر عن زمان, هيبقى بولمان ان شاء الله, والسكن باذن الله قريب جدا من الحرم في مكة والمدينة, هيبقى حتى هو نفس سكن الطيران باذن الله سبحانه وتعالى. الرحلة هتبقى 5 ايام في مكة باذن الله واربع ايام في المدينة ان شاء الله. وزي ما بقول لكم دي احسن شركة ضمنتها, احسن شركة الاتر, يعني بحيث ان احنا نبقى ضمنين احنا نتعامل مع ناس فعلا على قد كلمتهم باذن الله, ونتمنى ان شاء الله ان تكون رحلة ناجحة. معادها يعني احنا اخر معاد في الاسعار اللي هي رخيصة شوية قلت لهم 23/6 على اساس هيبقى في كليات كتير خلصت, ولكن في كليات هتبقى مش خلصت, فانا الان بتفاوض معاهم على رحلة, يا اما نأخر الرحلة كلنا ونطلع 30/6, يا اما نقسم نفسنا نصين, نص يطلع 23/6 ونص اللي هو بتوع طب وطب اسنان وصيدلة اللي هم هيخلصوا متأخر شوية يطلعوا هم 30/6 ويحصلونا على هناك باذن الله. ان وافقوا على نفس الثمن ان شاء الله, الثمن مغلاش, هنطلع كلنا مع بعض ان شاء الله 30/6 باذن الله او تاريخ مشابه, يعني اخر 6, يعني من الاخر كده اخر 6. ليه اخر 6؟ بدل ما الشاب يطلع على المصيف نطلع على مكة, بدل ما يروح المصيف ياخد له الوف مؤلفة من السيئات يروح مكة ياخد ملايين مملينة من الحسنات, ويبقى سنينا سنة حسنة ان مواسم الاجازات بعد كده تبقى مواسم عمرة للشباب, الشركات تنزل عمرات مخفضة والشباب بدل ما يطلعوا على راس البر ومش عارف ايه يطلعوا على مكة والمدينة, تتشحن قلوبهم بالإيمان ويرجعوا ناس تانية خالص بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أعتقد إن أنا قلت لكم معظم التفاصيل اللي أقدر أقولها لكم. الأسبوع الجاي هيبقى المندوب موجود إن شاء الله, وهيبقى التقديم لمدة أسبوعين, هيبقى التقديم لمدة أسبوعين, يعني الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعده كمان بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم المواصفات وقلت لكم إنها هتبقى في آخر شهر 6, والشركة طبعا هتعرفوها الأسبوع الجاي, هي شركة في القاهرة واسكندرية, وده أرخص سعر وصلنا له, وقلنا ان العدد والمشتركين حتى الان ما قدرناش نحددهم. الاطفال طبعا هيبقوا اعتقد يعني لما سألته هيبقى يعني بيبقى لهم اسعار رمزية يعني. خلاص يبقى الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله يا جماعة. ده بالنسبة لموضوع العمرة باذن الله. اي حد عايز سؤال مندوب الشركة جاي الجمعة الجاية, لان الناس اتصلت بيا لغاية ما يعني انا مش عارف ايه اللي خرج الخبر في المحافظات التانية, مصر هتطلع عمره والله كويس, ربنا يشرح صدور الناس للعباده يا رب. والله انا لما رحت الحج يعني لا يوجد عباده على الاطلاق لها اثر قلبي في غسل قلبك زي انك تروح بيت ربنا الحرام. ربنا يبلغنا اياها يا رب, اللهم امين يا رب, اللهم بلغنا اياه مرارا وتكرارا يا رب, وافتح على قلوبنا هناك يا رب, واعنا على ان نعبدك هناك حق عبادتك يا رب, اللهم لا تحرمنا من فضلك الواسع العظيم يا رب, واجعلنا من العابدين الذاكرين الشاكرين يا رب, اللهم امين يا رب. ده موضوع العمرة ان شاء الله. بالنسبة لليوم العلمي, اليوم العلمي احنا قلنا هنوقفه عشان الامتحانات. دكتور عبد الرحمن من المغرب للعشاء يوم الاربع مكمل زي ما هو في الحديث. دكتور غريب مش هيوقف الدروس العلميه بتاعته من العصر للمغرب, ولكن نتيجه اللي احنا بنشوفه الوقتي من واحد لانه عارف حديثين ولا عارف حكمين يبدا يتكبر على الناس, يبدا يغلط على الناس, يبدا يتكبر على اللي علمه العلم قبل كده, فقلنا ان لازم تربيه قبل العلم. فلمده شهرين دكتور غريب هيدينا درس تربيه في الاخلاق في شرح حلي الطالب العلم, هيبقى تبع ان شاء الله اليوم العلمي باذن الله. اللي عايز يتعلم اخلاق يجي يوم الاربعاء بالعصر للمغرب في هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم الاربعاء بالعصر للمغرب موقفش اليوم العلمي, ولكن بقى درس اخلاق وتربيه لغايه ما الصيف يجي ونقوم عاملين الامتحانات بتاعه الدوره الاولانيه بعد اسبوعين مكثفين ان شاء الله. يعني انا عايز يا جماعه كل اسبوع بدل احنا بنتكلم عن مفاتيح خزائن الله, انا عايز كل اسبوع نتواصى بيننا وبين بعضنا بدعاء, ندعي ربنا بيه في كل سجده وفي كل يقظه وفي كل نوم وفي كل, ايه رايكم؟ كل اسبوع زي الاسبوع اللي فات كده قلنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يعني فضل الله حسيت ان في ناس كتير حبت الدعاء ده قوي. ايه رأيكم كل مرة نعين بعض ان احنا نبقى من اهل الافتقار الى الله؟ ايه رأيكم؟ موافقين يا جماعة؟ كل مرة ناخد دعاء ندعي ربنا بيه للنهار، وهختار ان شاء الله دعاء من جوامع الدعاء اللي يعني من اعلى الادعية في الاثر وفي فتوح الله سبحانه وتعالى. يعني يا ترى دعاء المرة دي تتوقعه يبقى ايه؟ ها؟ حد يتوقع؟ ايه؟ الله ما شاء الله، في ناس صحية معايا ما شاء الله. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. يعني يا رب صلح لي ديني بالقرآن وجلاء همي وذهاب حسن. يعني يا رب صلح لي دنيتي بالقرآن. يعني الرسول بيقول يا رب ده القرآن ده سر صلاح الدين والدنيا. يبقى لما تدعي الدعاء ده ربنا يحل لك كل مشاكل دينك ودنيتك بإذن الله سبحانه وتعالى. نتواصل بالدعاء ده ونصبر عليه ونخشى واحنا بنقوله بسرعة يا جماعة عشان نبقى من أهل العبادة. دول 10 كتيبات، قل مع الكون لا إله إلا الله، من أجمل الكتيبات اللي قرأتها بتتكلم عن الله. مين ياخد الكتيب ده ويصوم السبعة أيام هذا الأسبوع ويدعي ربنا بالهداية وصلاح القلب اخر الصيام؟ انتوا فطرتوا ليه في العبادة؟ ليه ده انتوا كنتوا من شهرين لما بقول مين ياخد ده المسجد بيشتعل. مين ياخد الكتاب ده ويصوم السبع ايام؟ طب انت طب. مين ياخد الكتاب ده ويصوم اثنين وخميس الاسبوع ده؟ الله اكبر. ويقرأ اوعى حد ينزل ويقرأ جزء القرآن كل يوم. ها ما شاء الله لك. ايوه كده يا اخي حاجه تشرح الصدر طيب الاخ الاصفر ده اتفضل. لسه يا جماعه اثنين وخميس وجزء كل يوم. احنا عايزين حد من ورا. طب حضرتك اتفضل. احنا عايزين الناس اللي ورا دول. ها يلا احنا قلنا ايه؟ يا سلام يا رب. مين ياخد المصحف ياخد الكتاب ده ويقرأ سورة الانبياء الليلة ويقوم بها الليل ويخشى سورة الانبياء؟ معظم المعاني اللي اتكلمنا فيها النهاردة موجودة في سورة الانبياء وعطاءات الله للانبياء. مين ياخد ويقوم الليل بسورة الانبياء؟ طيب الشاب اللي هو المخطط اللي هو القميص المحطة. ايوه انت اتفضل يا حبيبي. ايوه حبيبي اتفضل جزاك الله خير. مين ياخد ده يا جماعة بس بالراحة ويقرأ سورة الأنبياء بتفسيرها الأسبوع ده مش شرط الليلة، بتفسيرها ويقوم بها الليل سورة الأنبياء عشان يعيش مع عطاءات الله؟ هقدم مين بس؟ ما شاء الله يا جماعة المسجد رفع ايده. طب الحاج أيمن اتفضل. سورة الأنبياء يا جماعة يقوم بها الليل ويقرأها كده بخشوع ويقرأ تفسيرها الركن اليماني ده هو. مفيش حد رفع ايده فيه ليه؟ طب الراجل اللي رفع ايده نص رفع ده ليه؟ ارفعها. ايوه انت ارفع ارفع وانا اديها لك اكتر. ايوه انت نضارة. ايوه خد يلا ما شاء الله الحاج حضرتك الانبياء وحفظ وتفسير وقراءة وقراءة وتفسير. طيب الحاج اتفضل حضرتك. نرجع يا جماعة تاني للحاجة الجميلة اللي نفسي نحافظ عليها قوي، صيام اثنين وخميس وقراءة جزء القرآن كل يوم. يا سلام يا رب يا سلام. والله حاجات بسيطة وما تعرفها أثرها في رضا الله. طب الشاب الطيب ده هو. ايوه انت شكلك طيب ما شاء الله. الركن ده هو بقى احنا عايزين لسه اثنين وخميس وجزء القرآن كل يوم ويقوم الليلة بسورة الانبياء. طيب الحاج اللي في الاخر ما اقدرش انه يرفع ايده ما ادروش. ايوه حضرتك ايوه حضرتك في الاخر. انت مصمم على ايه بقى؟ ايه طب انا كنت عايز نصيحة على حاجة تانية. مين يا جماعة فاكرين 8000 جنيه كل اسبوع هيبدأ بقى لازم تنزل تاني بقى والناس تقعد يا جماعة والله العظيم اللي هيعملها يا بخت عند ربنا 8000 جنيه شوف هتاخد كام سنة أجر صيامه فيها. هتروح صلاة الجمعة من الساعة 7 أو 8 الصبح تغتسل وهدوم نظيفة ومغسولة وملمع الجزمة وجل بقى وعطر وسواك وتروح تقعد تصلي يا بختك عند الله وتدعي. طب حضرتك خلاص بلاه انت بقى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم املأ حياتنا بالقرآن أحيي قلوبنا بالقرآن أنر بصائرنا بالقرآن طهر قلوبنا نظف قلوبنا زكي قلوبنا نور قلوبنا أصلح قلوبنا. يا رب املأ حياتنا بالقرآن تلاوة للقرآن وحفظا للقرآن وفهما للقرآن وعملا بالقرآن وقياما بالليل بالقرآن. اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن لا تجعلنا من المحرومين من القرآن. يا رب لا تحرمنا من أعظم منحك لا تحرمنا من أعظم آياتك وآلائك. اجعلنا من أهل القرآن يا رب يا رب أنزل هدايتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة. يا رب أنزل رحمتك ونفحاتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة. يا رب أنزل رضوانك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة. ارضعنا يا رب ارضعنا يا رب وصلنا إليك يا رب قربنا منك يا رب قربنا منك يا رب أصلح قلوبنا يا رب زكي نفوسنا يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا من قيام الليل يا رب ما تحرمناش من قيام الليل يا رب يا رب بلش خيرك يا رب لا تحرمنا من شرف الوقوف بين يديك في الثلث الأخير يا رب لا تحشر قلوبنا عنك بأي شيء في الثلث الأخير يا رب يا رب أقمنا على مرادك منا اشرح صدورنا لقيام الليل حبب إلى قلوبنا قيام الليل يا رب أعنا على قيام الليل افتح على قلوبنا في قيام الليل يا رب بلغنا بيتك الحرام يا رب بلغنا الطواف حول بيتك يا رب بلغنا زيارة مسجد فيك يا رب يا رب يا رب ليس لنا إلا يا رب إلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين إلا تنقذنا نكن من الهالكين إلا تغفرنا نكن من الغارقين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا يا رب رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين مخبتين. املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإثباتا إليك. يا رب استعملنا لنصرة دينك في الأرض اجعلنا سيوفا من سيوفك على أعدائك في الأرض انصر بنا دينك استخرج منا من يرفع راية دينك في الأرض استفي منا من يرفعون راية الدعوة والجهاد والعلم في الأرض استفي منا من يعبدونك في الأرض كما تعبدك ملائكة السماء. يا رب يا رب استفي منا من يملؤون الأرض بالدعوة إليك ويحببونك إلى خلقك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا الملك القدوس السلام، السلام المؤمن، المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز

الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.